بلاد الماضية طويلة أكثر من 20 ساعة، 22 ساعة. رأيت مثلا مثلي يقول نحن سنقوم على أقرب بلد متوسط، يعني كنت قبل ساعة بعد تقول 12 ساعة. لماذا يقتلون هذا؟ يعني ياخذ الشديد من في 40 يوم. رأي دون الحديث. قياساً. قياساً. قياساً تستعجل عليه. نعم. قياس ماذا على ماذا؟ على الاثنين. يعني خير من هذا أن تسأل إيش الرأي في هذه المسألة تمهيدا للوصول إلى الرأي الراجح الذي سأقوله. هل من المستطاع لمن كان صيامه 20 ساعة هل ذلك من المستطاع أم غير المستطاع؟ هذا أولا. وثانيا عندهم طلوع فجر وغروب شمس أم لا؟ ظاهر لا ما فيش في الأوطان عندما تقول 20 ساعة غراش غراش ما هي تركية. لو كان السؤال ما حكم من يستمر النهار 6 أشهر كما يقولون في بعض البلاد، وبعد أن تمضي هذه 6 أشهر يقوم مقامها إيش الليل 6 أشهر، من الليل يأتي ما أشرت إليه من القياس على 40 يوم من أيام الدجال. كم 40 يوم ولا إيش؟ أيام حلو كسنة، ويوم ثمر كشهر، وصائر أيامي كأيامكم هذه. طيب لكن هنا سؤالك كان ما أدري عن قتل أم عن سهو. عن سهو يواش يواش على ذاك التركي. إن كان ليس عن سهو فلا يريد الاستدلال بحديث الدجال هنا، لأنه فيه طلوع فجر وفيه غروب شمس. كل ما يمكن إيراده بهذه المناسبة هو هل يستطيع المكلفون بالصيام أن يصوم 20 يوما؟ نعم 20 ساعة. أنت اعتقادي يستطيعون. هذا جواب عام، لكن قد بعضهم لا يستطيع. الآن نتكلم عن الذين يستطيعون. هؤلاء لا يجوز أن يفتوا بأنهم يصومون على ساعات أقرب بلد إليهم، على أن هذه النسبة قريب أقرب تختلف من بلد إلى أخرى، ليس لها ضابط وليس لها نظام. لكن قوله تعالى فقل لها من استطعتم هي قاعدة محكمة وهو منسوخة. فإذا كان الصيام في بعض البلاد 16 ساعة وفي بعض أخرى أقل، فما يختلف الحكم من حيث وجوب الصيام بسبب اختلاف كثرة الساعات أو قلتها. فالضابط هنا أن يقال إذا كانوا يرون الفجر طلوعا فيمسكون عن الطعام، ويرون الشمس غروبا فيفطرون، فهذا هو واجبهم. ولا يقال هنا ما قد يتبادر للذهن هذا فيما يشبه الذنب، وحاشا، لأننا سنقول أنهم سيستخرجون الحساب في الأيام الأخرى، حيث سيكون بدل صيام 20 ساعة يمكن يصوم 10 ساعات. فإذا كما هو شأن الفصول كلها يعني، فإذا الحكم من استطاع وجب عليه الصيام، فلا يجوز أن ينظروا إلى بلد آخر يستوونهم معهم في طلوع الفجر وفي غروب الشمس. وأنا أعتقد لتجربتي الخاصة من جهة